أن يمحص عباده فيعلم الساكنين، أي ليظهر علمه في الخلائق سبحانه بحسب ما آتاه كل إنسان من اختيار ومشيئة. وقد هداه الله رب العالمين النجمين وبين له طريق الخير وطريق الشر، وآتاه من المشيئة والاختيار ما به يختار هذا على هذا ليظهر علمه في الخلائق فيعلم الشاكرين من الكافرين ويعلم المؤمنين من المنافقين. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلي ترجعون. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فحال المؤمنين في الضراء شكر النعمة واستعمالها في طاعة مسديها والمنعم بها سبحانه، وحال المنافقين عند النعمة كفرها وعصيان الله بها. وكذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر ليبلوهم أيهم أحسن عملا، لكن فضل الدنيا قليل وكثرها وحسنها كثير، لئلا يركن إليها من شاء الله رب العالمين أن يصطفيه لجنات النعيم. ومن الحكم كذلك في جعل الدنيا كذلك، من الحكم في جعلها دار ابتلاء ومحن أن يستخرج الله رب العالمين ما في قلوب عباده من العبودية له، بأن تمتلئ القلوب بالفزع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا نزل بعبده مرض فزع إلى الله جل وعلا وتضرع إليه ليكشف ما به من ضر، فإنه كما قال الله جل وعلا: إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. فيستخدم الله رب العالمين بتلك الابتلاءات والمحن والمشاق ما في قلب عبده المؤمن من عبودية لله جل وعلا، فيفزع إليه في الضراء ليسأله كشف ما به من ضر. ويا الله كم لهذا الأمر من مصلحة للعبد في صلاح قلبه وصلاح شأنه وصلاح آخرته. فإن أكثر الناس إذا أعطاه الله رب العالمين النعم فإنه يستغني عن ربه تبارك وتعالى وينسى مولاه، والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبسط لمن يشاء فتنة وابتلاء أو نعمة، ويقدر له أن يضيق على العبد له، يضيق عليه في رزقه له، يضيق عليه في رزقه لأنه أعلم به من نفسه، لأنه أعلم به من نفسه. وأكثر الناس يفتن في السراء والرخاء ولا يفتن في الشدة والبلاء. فالغني الشاكر كما ذكر أهل العلم خير من الفقير الصابر، لأن الغني عنده أسباب الفتنة وهي المال وزينة الحياة الدنيا، وأما الفقير فإنه إن لم يصبر طوعا فسيصبر كرها، لا حيلة له. ومن الحكم أيضا التي يقدرها الله رب العالمين بما يكون من ابتلاءات ومشقة وتعب في هذه الحياة، أن يفر العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وما أحوجنا في زماننا هذا أن نفر إلى الله رب العالمين في هذه الفتن، في هذه الغفلة التي أطلقت في فتن الشبهات والشهوات، والعالم يأكل بعضه بعضا. ما أحوجنا إلى أن نفر إلى الله رب العالمين وأن نأوي إلى الركن الشديد سبحانه وتعالى، أن يثبتنا على دينه وأن يمن علينا بالعافية في الدنيا والآخرة. وقد تعالى الله رب العالمين إلى الفرار إليه، وهو سبحانه وحده الذي إذا أراد العبد أن يفر منه يفر إليه. فمن أراد أن يفر من الله ومن عذاب الله ومن الشقاء الأبدي فعليه أن يفر إلى الله، عليه أن يفر إلى من هو أرحم به من العالم كله، عليه أن يفر إلى من هو أرحم به من أبيه وأمه. فالسعيد حقا من فر إلى مولاه سائلا إياه العافية في الدين والدنيا، والشقي من فر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه إن لم يفر إليه في هذه الحياة فسيفر إليه يوم القيامة. وساعة إذن لا ينفع الفرار. قال الله جل وعلا: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. في يوم القيامة يفر العبد من أقرب الناس إليه لأنه يائس منهم ويائس من حيلتهم، ويائس منهم أن ينفعوه بشيء، يائس منهم أن ينفعوه بشيء. فإذا برق البصر وخسف النظر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا جاءت الصاخة وما أكثرها وما أعظمها من فتن، إنها فتن تموج كموج البحر، يصبح العبد فيها مؤمنا ويبقي كافرا، ويبقي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيا أيها المسلم الكريم، كلها بقلبك وجوارحك وعقلك كما تقول هذه لسانك عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. هل تشعر بهذا المعنى في قلبك؟ وهل أنت حقا ممن أسلم نفسه لمليه جل وعلا: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وأجزاك ظهري إليك وفوضت أمري إليك؟ وهذه حقيقة نقولها بألسنتنا، وما أجمل أن يوافي قول القلب قول اللسان: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فاللهم يا رب العالمين، ارزقنا فرارا إليك، تب علينا لنتوب يا علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا. أما بعد، فإن هذا اليوم يوم الجمعة عظمه الله رب العالمين وشرفه، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. اختلف الناس فيه، وهدى الله رب العالمين هذه الأمة المرحومة لهذا اليوم العظيم، جعل الله فيه شعائر عظيمة يجتمع فيه المسلمون يسمعون لموعظة من كتاب الله وسنة رسول الله، يتآلفون يتآلفون يتحالفون، يستمعون على الإيمان بالله رب العالمين وسماع آيات من كتاب الله وسنة رسول الله، ليتعظ من شاء الله رب العالمين أن يتعظ، ولتسوق تلك الآيات وهذه السنن قلوبا إلى ربها تبارك وتعالى. جعل الله فيه آدابا وسنن، فمن الآداب والسنن التي تشرع للمسلمين في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث قوي بطرقه وشواهده، ولا يزال المسلمون يتلون هذه السورة في يوم الجمعة، وتشرع تلاوتها من ليلة الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، أي من بعد غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. فهنيئا لمن تمسك بهذه السنة العظيمة ودعا أقوال أقوام يقللون من شأن هذه السنة بدعوى أن الحديث حديث فيه ضعف، فالحديث وإن كان فيه ضعف إلا وأن له طرقا يتقرب بها إلى درجة الحسن. وقراءة سورة الكهف عموما ورد فيها أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عتبه الله رب العالمين من فتنة الدجال. وكذلك من السنن التي تشرع للمسلم في هذا اليوم، وهي سنة عظيمة، وهي وسيلة جريدة لقبول الدعاء ولفروج الأعمال لرب العالمين، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو الذي قال بأبي وأمي كما في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فقيل: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي قد فريت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فحق على كل محب لرسول الله ألا ينسى أن يصلي في هذا اليوم عليه، بل أن يكثر من الصلاة عليه. صلي عليه ألف مرة، اسعى اليوم كله لرسول الله صلاة عليه بأبي وأمي ونفسي، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وتذكر وأنت تصلي على رسول الله أنك بذلك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فعندما تقول: اللهم صل على محمد، فإنك تطلب من الله جل وعلا: يا رب أثني عليه في الملأ الأعلى. اذكره بصفاته الحميدة: محمد أحمد المصطفى الباحث الذي مع الله منكم الحافظ الذي يصلح الناس بعده العاقب الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وأما السنة الثالثة وما أعظمها من سنة فهي تحري ساعة الإجابة، تحري ساعة الإجابة، وللعلماء فيها أقوال كثيرة أرجحها قولان: أنها من وقت أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، والقول الأرجح أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا صلى العصر جلس في مصلاه يذكر الله ويتلو كتابه ويدعوه إلى أن تغرب الشمس، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله رب العالمين إياه. فوالله الذي لا إله غيره كم هو إلا، والله سبحانه وتعالى قد أعذر إلينا وأعطانا من الخيرات والنفحات ما لا عذر لنا بعد، فهي جزاعة قليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقللها يقول: هي ساعة قليلة، من صبر عليها لا خيرها، يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا أن من خير الدنيا والدين إلا أعطاه الله رب العالمين إياه. فقرأوا عباد الله سورة الكهف في يوم الجمعة وأكثروا من الصلاة على سيد الأولين والآخرين، وتعرضوا ساعة الإجابة تكون عند الله رب العالمين من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام